السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل بإذن الله سبحانه وتعالى في درس التفسير. ومع هذه السورة العظيمة وهي سورة الطلاق، وكنا قد رأينا في أول درسها مقدمات عنها، وأنها سورة جليلة القدر، حوت من الأحكام الشيء الكثير مما يهم المسلمين ومما يتهاون فيه كثير منهم، وهي أحكام الطلاق وما يترتب عليه من نفقة وعدة وسكنى وغير ذلك مما سيأتي الكلام عليه بإذن الباري جل وعلا. هذه السورة افتتحها الله عز وجل بالنداء الذي فيه لفت الانتباه وجلب الاهتمام، بل افتتحها بنداء النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى، ورأينا أن في ذلك تشريفا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن كثير القرطبي وغيره من المفسرين. وثنى بعد ذلك الله عز وجل الخطاب للمؤمنين في قوله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وسميت هذه السورة بالطلاق لتضمنها الأحكام الكثيرة التي تترتب على الطلاق. إذا طلقتم النساء، أي في حالة ما حصل منكم طلاق للنساء، وهذا يدل على أن هذا الأمر بيد الرجال لا بيد النساء، فالخطاب للذكور من المسلمين ممن كان متزوجا وأراد أن يطلق. إذا طلقتم النساء فطلقوهن، فطلقوهن لعدتهن، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، أي يجب عليكم أن يكون الطلاق للعدة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى العدة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما طلق امرأة في حيضتها، فأخبر عمر أبوه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنه عبد الله قد طلق امرأة له وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، فإذا طهرت فليطلقها في طهر لم يجامح فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: فتلك العدة التي أمر الله، فتلك العدة التي أمر الله. ولهذا ذهب كثير من العلماء والمفسرين أن معنى قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن معناه أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو أن يطلقها وهي حامل قد بان حملها، وهي حامل قد ظهر حملها وبان. وما عدا هذا من الطلاق فإنه طلاق خلاف للسنة أو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه كما سبق بيانه ونعيده لأن الأمر له من الأهمية ما له أن الإنسان إذا أراد أن يطلق امرأته فعليه أن يطلقها إذا طهرت يعني وهي طاهر وأن يكون ذلك الطهر متصفا بشيء وهو أنه لم يجامعها في ذلك الطهر فإن جامعها في ذلك الطهر فلا يطلقها في ذلك الطهر وإنما ينتظر مرة أخرى حتى تحيض فإذا طهرت يطلقها في ذلك الطهر فلا يطلقها وهي حائض ولا يطلقها بعد أن تطهر وقد جمعها في ذلك الطهر ولا يطلقها وهي حامل لم يستبد حمله يعني لا يعرف أنها حامل أو ليست بحامل حتى يتبين حملها فما يفعله كثير من الناس وللأسف الشديد أمر عظيم فإن كثيرا من الرجال إذا وقع بينه وبين امرأته خلاف نطق مباشرة بالطلاق فلا يراعي حال المرأة أهي حائض أم طاهر ولا يراعي إن كانت طاهرا هل جمعها بذلك الطهر أم لم يجمعها وهكذا وبعد ذلك بعد هذا الطلاق يقع في منكرات أخرى كما سيأتي بيانه بإذن الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في هذه الصورة صورة الطلاق التشديد على هذه الأحكام والتحذير من تجاوزها وتعديها وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لأن الأمر مهم وقال قبلها واتقوا الله ربكم فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم وتوقفنا عند هذه الآية فطلقوهن لعدتهن أي أن يطلقها وهي طاهر طهرا لم يجامعها فيه طهرا لم يجامعها فيه أو أن يطلقها وهي حامل قد استبان حملها وظهر ثم قال سبحانه وأحصوا العدة وأحصوا العدة أحصوا أمر بالإحصاء والإحصاء هو العد الدقيق والإحصاء هو العد الدقيق فإذا علمت أن معنى الإحصاء هو العد الدقيق فقف مع قوله تعالى أحصاه الله ونسوه وهو مأخوذ من الحصى والحصى هي الحجارة الصغيرة ولما ما علاقة العد بالحصى قال علماء اللغة كان العرب قديما إذا كثر عليهم العدد أو المعدود جعلوه أعدادا أعدادا وجعلوا لكل عدد حصى ثم عدوا تلك الحصى يعني مثلا عندنا 100 من الإبل فيجعلون مثلا قال هذه 10 بمقابل ماذا في مقابل حصى واحدة وهذه حصى بمقابل 10 وهكذا ثم يعدون الحصى فقط والواحدة منها تقابل مثلا 10 أو تقابل 100 أو تقابل 1000 أو نحو هذا وبقي هكذا فصار الإحصاء ماذا العد الدقيق المضبوط فقال الله عز وجل أحصوا العدة أي عدوها عدا دقيقا واحسبوها حسابا دقيقا والأمر بالإحصاء العدة أمر يدل على أهميتها لما؟ لأن التهاون في إحصاء العدة وبيان وقتها وحدها بداءتها وانتهائها يترتب عليه أمران الأمر الأول إذا تهاون الزوج أو المرأة أو غيرهما في عد العدة يترتب عليه أنه قد يفرط في هذه العدة فتتزوج المرأة ولم تنقضي عدتها فيختلط الناس، أو أنهم يطيلون مدتها فيظلمون المرأة ويمنعونها بهذه الإطالة ماذا؟ من الزواج، وهو حق لها وشرع لها لتحصن نفسها. لهذا أمرنا عز وجل بالتثبت في إحصاء العدة، وأن تحصى إحصاء دقيقا لا يظلم فيه أحد، لا المطلق ولا المطلقة. والمطلق تترتب عليه أحكام من حيث النفقة في مدة العدة، ومن حيث إخراج المرأة من السكن، فإذا زيد في هذه المدة ظلمت المرأة في منعها من الزواج، وظلم الرجل كذلك في زيادة النفقة، وربما قد يكون مكتريا لذلك المسكن فيزيد في الكراء ونحو هذا. وأحصوا العدة. من المأمور بالإحصاء؟ من المأمور بالإحصاء؟ العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. إما أنهم الأزواج، وأحصوا العدة، والخطاب من أوله في قوله تعالى طلقتم طلقوهن أحصوا للأزواج، لأن الزوج هو الذي يطلق، وهذا رجحه كثير من أهل العلم. لما قالوا؟ لأن الخطاب من أول الصورة بعد خطاب النبي صلى الله عليه وسلم متوجه للأزواج، يا أيها النبي إذا طلقتم، من الذي يطلق؟ الزوج أم المرأة؟ الزوج. أي رجل؟ لا، بل الزوج المتزوج الذي له زوجة يريد أن يطلقها. إذا طلقتم النساء فطلقوا، الخطاب لمن؟ للمتزوج الذي يريد أن يطلق، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا، الخطاب كذلك للمتزوجين الذين يريدون أن يطلقوا أزواجهم، وأحصوا العدة. وقال قوم هو للزوجات، الخطاب للزوجات، لأن العدة مما يتعلق بها مباشرة، فهي التي تعلم وقت طهرها ووقت حيضها ونحو هذا. وقال قوم هو للمسلمين، الخطاب لمن؟ للمسلمين، فأفاد العموم أي لعموم المسلمين. قال ابن العربي رحمه الله قال الخطاب للأزواج، والنساء أي المطلقات داخلات فيه تبعا، داخلات فيه تبعا، لأن القضية بين الزوج والزوجة، فالخطاب للأزواج أصالة بنص القرآن طلقتم طلقوهن أحصوا، والواو للجماعة جماعة الذكور في الغالب، والأزواج تبع للرجال في هذه المسألة، وهذا قول قوي. وقال غيره الخطاب للأزواج وللزوجات تبع، للأزواج أصالة وللزوجات تبعا، ولمن يهمه أمر الإحصاء كالقاضي للحكم بالطلاق أو الرجعة، والمفتي إذا سئل في هذا أو نحو هذا، وهذا قول كذلك قوي. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، واتقوا خطاب كذلك لمن سبق، واتقوا الله ربكم، ويمكن حمل الآية على العموم، على عموم الخطاب المسلمين، واتقوا، فكل واحد مأمور بتقوى الله عز وجل بنص الآية هذه أو بغيرها من الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، إلى غير ذلك من آيات كثيرة. واتقوا ربكم، أو واتقوا الله ربكم، أمر بالتقوى. والتقوى مضى كثير معنا تعريفها وبيانها، وأنها امتثال أوامره سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقابه سبحانه وتعالى. وعرفها علي أو غيره رضي الله عنهم: التقوى العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وجاء أحد إلى أبي هريرة رضي الله عنه وسأله عن التقوى: ما التقوى؟ فقال: أرأيت لو مشيت في طريق فيه شوك ماذا تفعل؟ قال: أبتعد عن الشوك حتى لا يؤلمني ولا أقع فيه. فقال: فذلك التقوى، أن تبتعد عما يؤذيك، عما يقربك إلى سخط الله وغضبه، فتجتنبه وتتركه، وهو المعاصي والذنوب، نسأل الله أن يسلمنا منها. واتقوا الله ربكم، لم يقل واتقوا الله أو واتقوا ربكم، بل قال: واتقوا الله ربكم. وربكم صفة لله، وصف لله عز وجل، وهذا تأكيد فيه تهديد، أي أن المتقى هو أهل لهذه التقوى، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل التقوى وأهل المغفرة. وقد مضى معنا في سورة المدثر لم يقل هو أهل التقوى والمغفرة، بل قال هو أهل التقوى وأهل المغفرة، لنكتة لطيفة بديعة مضت في حينها. واتقوا الله ربكم فيه تأكيد لله عز وجل للمتقى، أي هو حقيق بأن يتقى وأن يجتنب سخطه وعقابه. وربكم هو المربي سبحانه وتعالى، وقد مضى معنا كذلك معنى الرب، وأنه المربي سبحانه وتعالى لخلقه أجمعين، مأخوذ من التربية، من رب يرب ربا ومرب، وتربية الله عز وجل لخلقه بأن خلقهم ورزقهم وهيأ لهم كل ما يحتاجونه في هذه الحياة الدنيا. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، لمن؟ متاعا لكم ولأنعامكم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فتربية الله عز وجل، تهيئته لهم، خلقهم ورزقهم وتوفير ما يحتاجونه، لأن المربي هو الذي يرعى الشيء من أوله إلى منتهاه، المربي هو الذي يرعى الشيء من أوله إلى منتهاه حتى يكمل. والله عز وجل رب الخلق أجمعين، إلا أن تربيته لهم على قسمين: تربية عامة لجميع الخلق سبحانه وتعالى، فهو رب العالمين خلقهم ورزقهم، ورب المؤمنين وفقهم وهداهم إلى الصراط المستقيم. وهذه التربية الخاصة خاصة بعباده المؤمنين، والمربي يشكر ويحمد ويثنى عليه. ولهذا أثنى الله عز وجل على نفسه في أول سورة في القرآن الكريم: الحمد لله رب العالمين. لأنه رب العالمين فهو الذي يستحق أو يستحق أن يحمد سبحانه وتعالى. والله عز وجل رب الخلق أجمعين، فمن تربيته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومن تربيته أن بث بين الزوجين وجعل بينهم مودة ورحمة، ومن تربيته أن جعل السكينة بين الزوجين، وأن رزقهم الأولاد من البنات والبنين. وهذا يقتضي الشكر والحمد والثناء وعدم الكفر وعدم الظلم وعدم التعدي. فذكر عز وجل وذكر العباد بأن يتقوا الله ربهم، أن يتقي الزوج ربه سبحانه وتعالى بأن يشكر نعمة الزوج أو نعمة الزواج، فقد حرمها كثير من الناس، وربما نعمة الولد. هذا يقتضي الشكر والصبر على بعض الأذى الذي يلحقه من الزوجة والولد. وكذا المرأة تصبر وتتقي الله عز وجل ربها بأن تصبر مع زوجها وأن تحمد الله عز وجل على هذه النعمة وهي نعمة الزوج، فقد حرمها كثير من الناس. ونعمة الولد التي حرمها كثير من الناس، لا أن تكفر هذه النعمة بأن تطلب الطلاق أو أن يطلقها. فإن اقتضى الأمر كذلك فأن يتقوا الله ربهم عز وجل فيطلق الزوج زوجته طلاقا سنيا صحيحا كما بينه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتقوا الله ربهم أن لا يخرجوا من بيوتهم، أن لا يخرج النساء من بيوتهن، وأن لا يخرج الرجال نساءهن من بيوتهن. وكذلك أن يتقوا الله ربهم في إحصاء العدة وبيانها وعدم ظلم الرجل امرأته وعدم ظلم المرأة زوجها. واتقوا الله ربكم. ثم قال سبحانه: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. لا تخرجوهن، الخطاب لمن؟ للرجال، لمن أراد أن يطلق. لا تخرجوهن أي بعد الطلاق، وهذا نهي. لا تخرجوهن أي نساءكن اللاتي طلقتهن. قال الطبري رحمه الله في معنى هذه الآية وعليه أكثر العلماء: لا تخرجون نساءكم بعد أن طلقتموهن طلاقا سنيا في عدتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن. فلا يجوز لك أيها الزوج أن تخرج امرأتك بعد أن تطلقها حتى تنقضي عدتها، فإن أخرجتها أثمت على ذلك، وإن أطعتها في الخروج أثمت على ذلك. كما قال عطاء رحمه الله من علماء التابعين، قال في امرأة، قال: إن أطاعها وأخرجها من بيته أثم، لقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن جريج وهو الراوي عن عطاء، قال: هذه الآية لتلك، أي لتلك المسألة؟ قال عطاء: نعم. فالرجل لا يجوز له أن يخرج امرأته إذا طلقها، أين تبقى؟ تبقى في بيتها. كم تبقى؟ مدة العدة، أو أن تأتي بفاحشة مبينة كما سيأتي بيان. هو لم يخرجها لكن هي أرادت الخروج وهو أذن لها بذلك، يأثم لذلك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يجيبها لهذا. إذا أمرته امرأته بحرام يجيبها، فإن أجابها أثم لذلك، وإن ارتكبت هي الحرام لأنه سهل لها ووفر لها ارتكاب الحرام. فقال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها أي من بيت زوجها فإن خرجت أثمت لذلك فإن أخرجها الزوج عنوة يعني عدوانا وظلما غصبا عنها لا تأثم إنما يأثم هو لأنها أرغمت على الخروج وطردت. وهذا الحكم لا يطبقه إلا القليل وللأسف يعني انظروا إلى الأخطاء العظيمة والشنيعة والفظيعة التي تقع في المسلمين أو من المسلمين في مسألة الطلاق. لما عدم العلم؟ يتزوج ولا يعرف أحكام الزواج، يطلق ولا يعرف أحكام الطلاق، هكذا كأنه خلق هملا والله المستعان. فيطلقها عدة طلقات، يطلقها وهي حائض، يطلقها بعد أن يجامعها، وهكذا فوضى في علاقته مع امرأته. فإذا طلقها لا يجوز له أن يخرجها. ونحن الشائع عندنا ماذا؟ بمجرد أن يتلفظ الطلاق غير السني، يعني حتى الطلاق لم يكن سنيا يعني في غير على غير وجه صحيح، ماذا؟ مباشرة يخرجها، يطردها، يركبها في السيارة ويضعها أين؟ في بيت أبيها. وربما لا يأخذها ويبعثها مع أخيه أو مع خالها أو مع عمه مع غير محرم. وأحيانا قبل أن تأتي ذهبت إلى بيت أبيها زيارة يهتف لها أو يرسل لها أحدا أنت طالق، لا داعي لأن تأتي، لا داعي لأن تأتي، وكأن الأمر هكذا. الأمر ليس بيد، الأمر بيد الله عز وجل. هناك أحكام يجب عليك أن تطبقها لأنك عبد أولا لله سبحانه وتعالى. فإن طلقتها لا تخرج من بيتها حتى تقضي عدتها. وفي هذا حكم عظيمة بينها الله سبحانه وتعالى. ولا يخرجن، كثير من النساء في هذا الزمان متسلطة على زوجها وتلح عليه أن يطلقها، تستغضبه وتأتيه في أوج غضبه تريد الطلاق، تطلق ثم تذهب ربما لوحدها، تخرج من بيتها إلى بيت أبيها، وربما ترسل إلى أبيها أو إلى أخيها أو إلى فلان ليأخذها من بيت زوجها ويضعها في بيت أبيها. وبمجرد يعني جعلنا في حياتنا في علاقاتنا مع أزواجنا نحينا الدين وللأسف الشديد نتعامل بماذا؟ كما يقولون بالأنفة عند النيف. بمجرد أن تهتف البنت لأبيها قد ضربني أو سبني أو كذا مباشرة سيارة، قولي له أن يقول لك كلمتك، قولي له أن يطلق ثم يأخذها. لماذا؟ لأن القانون مع المرأة أو لأن كذا مع المرأة أو لأن الرجل ليس عنده مال حتى يصرف على أحكام الطلاق وغير ذلك، فيأخذ المرأة على غير وجه صحيح على غير كذا كذا فيفسد العلاقة بين الزوجين ويفصل بينهما ويهدم هذا البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. من الكامل؟ لا الرجل ولا المرأة، لا أحد منهما كامل، بل هذا فيه نقص وهذه فيها نقص. وتأملوا في الترتيب البديع في هذه الآية، قال سبحانه لا تخرجوهن ولا يخرجن، فنهى الأزواج أن يخرجوا الزوجات ثم نهى الزوجات أن يخرجن، بدأ بالأزواج لأن الحكم عندهم، فالرجل هو المسؤول الأول عن هذه عن هذا البيت. فنهى أن يخرج امرأته بعد الطلاق إلى بيتها، إلى بيت أبيها أو أهلها. ولأن الرجل في الغالب إذا طلق يطلقها على كراهة لهذه المرأة، فيظن أنها في بيته وأنه صاحب البيت وأنه ملك البيت، وهي الآن لا رغبة له فيها، فيطردها مباشرة من هذا الباب. فكان النهي لهم أولا. ووجه آخر كذلك أن المرأة أمرت بالبقاء في البيت لما؟ من أجل الرجل وليس من أجلها هي، أولا من أجل الرجل. لما؟ لأن العلاقة ماذا؟ بينهما أولاد، والأولاد يحملون من؟ اسم الأب أم اسم الأم؟ اسم الأب. ففيه حفاظ على النسب. ولأن المرأة المطلقة غالبا ما يطمع فيها على غير وجه شرعي، وهي عرضه أثناء الطلاق، هي امرأته أثناء الطلاق، ما دامت في عدتها فهي امرأته شرعا وعرضه فيها. فإذا خرجت من بيت الزوجية أهينت وطمع فيها، فأبقاها الله عز وجل وأمرها بالبقاء حفظا لعرض زوجها. فكان النهي متوجها أولا للأزواج، لا تخرجوهن من بيوت، لأن الأمر يتعلق بكم أيها الرجال. ثانيا، تأخير النساء، لأن المرأة أحيانا، ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، المرأة أحيانا إذا طلقت كانت ربت بيت وكانت تتحكم ولها أمرها في بيتها، والمرأة ماذا؟ راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها. إذن كانت مسؤولة في البيت، وستسأل يوم القيامة عن هذه المسؤولية. كانت ربت بيت، والرب هو المتصرف الذي يرعى هذا البيت، فكانت هي ربة البيت. فإذا طلقت كأن هذا الملك الذي كان بيدها زال وضاع، فلا تريد شيئا، فتنصرف، لأنه لم يعد عندها شيء، لم يعد عندها شيء فتنصرف، تريد الخروج عن هذا البيت. فنهاها الله عز وجل، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وسيأتي في قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، الحكمة من هذا، من هذه العدة، والحكمة من البقاء في البيت. قال سبحانه إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي لا يجوز لك أيها الرجل أن تخرج امرأتك إذا طلقتها خلال العدة، ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها خلال العدة إلا إذا أكرهت، إلا أن يأتينا، أن يأتينا، ولم يقل أن يأتوا، أن يأتينا أي النساء المطلقات بفاحشة مبينة. فاحشة، ما الفاحشة؟ الفاحشة هي الفعلة الشديدة القبح والسوء، عظيمة السوء، أي هي الذنب الكبير والإثم العظيم. وغالبا ما تطلق الفاحشة على الزنا، غالبا ما تطلق الفاحشة على الزنا. واللاتي يأتين بالفاحشة من نسائكم، وهنا مراد بها الزنا. وأحيانا في القرآن كذلك تطلق الفاحشة على الأمر الفاسد أو الذنب الكبير عدا الزنا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية من سورة الأعراف. قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره، قال بعضهم الفاحشة إذا أطلقت في القرآن معرفة الفاحشة معرفة بأل فيراد بها الزنا فيراد بها الزنا. قال ابن عطية وما يشبهه كاللواط أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم. وإذا نكرت أريد بها الذنب العظيم أو كما قال رحمه الله. الفاحشة اختلف العلماء فيها على أقوال. القول الأول قول ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود وابن عمر ومجاهد والسدي والحسن وغيرهم كثير من أئمة السلف أن الفاحشة هي الزنا. ومعنى الآية على هذا القول لا يجوز لك أيها الرجل إذا طلقت امرأتك أن تخرجها من بيتها ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها مدة العدة إلا إذا زنت. فإذا زنت قال هؤلاء العلماء تخرج لإقامة الحد وتخرجها لإقامة الحد عليها. القول الثاني أن المراد أو إن المراد بالفاحشة هو ماذا؟ هو الكلام السيء والكلام البذيء منها لأحمائها لأهل زوجها. هو الكلام البذيء والفاحش من القول والفعل كالضرب ومنكر الفعل لأحمائها لمن يعاشرها من أهل بيتها من أهل بيته من أهل زوجها. فهؤلاء قالوا إذا فعلت معهم هذا يجوز لهم أن يخرجوها من البيت يجوز لزوجها أن يخرجها من البيت لما ارتكبته من ظلم في حقهم. وهذا كان قول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من السلف. القول الثالث قالوا إن المراد بالفاحشة هو النشوز. النشوز وهو الإعراض من الزوجة على زوجها وما يقع بينهما. قال قتادة هذا قول قتادة قال فإن طلقها من أجل النشوز فلا سكن لها أي يخرجها من السكن أي يخرجها من السكن. وقيل هذا القول الرابع إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة قال هي الخروج من بيت الزوجية وقت العدة. يعني هذا الخروج من بيت زوجها حينما تطلق وتذهب إلى بيت أبيها وتبقى وتقضي العدة في بيت أبيها قالوا هذا هو الفاحشة المبينة. يعني ولا يخرجنا لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن فإن خرجنا فإنه فاحشة مبينة. هذا معنى على هذا القول فإن خرجنا فإنه فاحشة مبينة. والذي رجحه ابن العربي وكثير من المفسرين هو أن المراد بالفاحشة عموم الذنوب الكبيرة كالزنا والقول الفاحش والأعمال القبيحة والإذاية منها لأهل زوجها كل هذا من الفاحشة المبينة التي تجيز للرجل أن يخرج امرأته بعد أن يطلقها فتقضي عدتها أين؟ في بيت أهلها. فإن لم تأتي المرأة المطلقة بهذه الذنوب العظيمة كالزنا والفاحش من القول والإذاية من الفعل والقول لأهل زوجها لا يجوز له أن يخرجها إذا طلقها من بيته حتى تقضي عدتها ولا يجوز لها هي أن تخرج من بيت زوجها إلا إذا أخرجها زوجها أو تقضي عدتها. قال سبحانه إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. مبينة قراءة الجمهور جمهور القراء بكسر الياء مبينة ومعناها إلا أن تأتي هذه المرأة بفاحشة مبينة عن نفسها عن أمر عن حالها، كل من يعرف هذا الأمر فيعتقد أنه فاحشة مبينة أو فيعتقد أنه فاحشة عظيمة لظهور هذا الأمر. مثلا يبلغك أن امرأة زنت، فالزنا تبين عن نفسها أنها ذنب عظيم، فتكون هذه الفاحشة تبين عن حالها أنها عظيمة. وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم مبينة بفتح الياء، ومعناه على هذا على هذه القراءة أن هذه الفاحشة مبينة بحجة ظاهرة وبدليل واضح، فلا يتهمها دون بينة واضحة. والقراءتان صحيحتان متواترتان والمعنى ظاهر منهما، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. ومعنى الآية عموما لا يخرج الرجل امرأته إذا طلقها حتى تأتي بأمر قبيح يوجب له إخراجها، فإن أخرجها دون هذا الأمر الواضح فإنه يأثم. ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها حتى تقضي عدتها، فإن خرجت دون عذر شرعي فإنها آثمة. قال القرطبي رحمه الله: فإن خرجت المرأة من بيت زوجها ولم تقضي عدتها، أو أخرجها زوجها ولم تنقضي عدتها، قال أثم الرجل أو أثمت المرأة ولم تنقطع العدة، ولم تنقطع عدة يعني تحسب عدة كما هي. أخذ الإمام مالك رحمه الله وأكثر أهل العلم من هذه الآية دليلا على أن المرأة المطلقة الرجعية وغير الرجعية، أن المرأة المطلقة لها حق السكن مدة العدة، لها حق السكن مدة العدة. وسيأتي تفصيل هذه المسألة بإذن الله عز وجل في آخر السورة في قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. ثم قال سبحانه: وتلك حدود الله. وتلك إشارة إلى ما مضى من الأحكام من وجوب سكن المطلقة في بيت زوجها. وهنا فائدة كذلك مضت لما أذكرها، أن الله عز وجل نسب البيوت للنساء مع أن البيت ملك في الغالب للرجل، فقال: ولا يخرجن من بيوتهن. وهذا فيه دليل على أن المطلقة كأنها مالكة للبيت، كأنها مال البيت لمن؟ للرجل، لكن لا يجوز له أن يخرج هذه المرأة من بيته. قال الله عز وجل: من بيوتهن، أي من بيت المرأة، لأن هذا البيت حق لها أثناء العدة. وهذا يسمى في الفقه ملك النفع، امتلاك النفع للعين، يمتلك النفع بهذه العين، بهذا الدار، بهذه الدار، لكن لا يمتلك الدار. فالمرأة المطلقة الرجعية تمتلك الحق أو حق البقاء والسكن في البيت مدة العدة، لا تملك البيت كله أو لا تملك البيت عينه. قال: وتلك حدود الله، أي نمض من الأحكام من وجوب طلاق المرأة في العدة، أي في طهر لم يجامعها فيه، أو في حمل بائن، أي وهي حامل قد بان حملها، ومن عدم جواز إخراج المرأة من البيت بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها، ومن عدم خروج المرأة دون يعني إخراجها عنوة حتى تنقضي عدتها. هذه حدود الله. وإضافة الحدود والحد، الحدود جمع حد، والحد هو الحاجز المانع من المرور إلى مكان آخر أو إلى حالة أخرى، حاجز مانع من المرور إلى شيء آخر. حد الأرض مثلا، هذا الحد يمنعك من الخروج، من تعدي هذا الحاجز الذي وضع لك، أو قد يكون حدا غير ذلك، يعني يمنعك من حالة إلى حالة أخرى كالميقات ونحو هذا، فتكون إذا وصلت إلى حد الميقات ماذا؟ تلبس الإحرام، وتترتب عليك أحكام أخرى، فتتحيل فتتحول من حالة الإحلال إلى حالة الإحرام. قال سبحانه وتعالى: ومن يتعد حدود الله، وأضاف الحدود إلى الله عز وجل، إليه سبحانه وتعالى. والإضافة في الغالب تفيد العموم، إضافة تفيد ماذا؟ تفيد العموم، لكن هذا العموم ليس على عمومه. لماذا؟ لأنه خص بقوله تعالى تلك، فهو إشارة إلى ما مضى من الحدود، وليست كل الحدود الله، حدود الله عز وجل مذكورة في هذه الآية الأولى. وتلك حدود الله أي ما مضى من الأحكام فيما يتعلق الطلاق والخروج من البيت وما يترتب عليه. قال: وتلك حدود الله. وهذا يدل على عظم هذه الحدود وبيان جليل شأنها وقدرها. وإذا عرفت أن الشيء عظيم وأنه جليل وقدير أو له قدر، فإنك ماذا؟ تعتني به وتتعامل مع هذا الشيء العظيم الجليل بما يقتضيه وما يترتب عليه. فنبهك الله عز وجل على أن هذه الحدود أيها المسلم أيها العبد لله عز وجل تريد أن تطلق، لك أحكام احذرها. وهذه الأحكام بين الله عز وجل عظمها وجلالة قدرها، فقال: واتقوا الله ربكم، وقال تلك حدود الله، ثم كرر وقال: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لأن الأمر عظيم وجليل. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، أي من يتعدى هذه الحدود فيجاوزها ولا يمتثلها ولا يطبقها فقد وقع في ظلم نفسه. وهذا الظلم ظلم عظيم يؤدي إلى ترتب العذاب الأليم عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا جميعا الإخلاص بأقوالنا وأعمالنا. ما بقي، ما زلنا مع الآية الأولى بسورة الطلاق، ما بقي نواصله بإذن الله عز وجل في الدرس القادم بعد الأذان، نشرح فيه الأسئلة.